بعد الرابع كذا الحديث بعد ابن حكى عن جده رضي الله عنه هو معاويه بن حيدر بعد هذا بن حكيم ثم معاويه بن حيدر القشيري عن ابيه بن حكيم عن جده معاويه وسلم بالله باس به الا اهل العلم سند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل من يحدث فيكذب ويل من يحدث فيكذب يضحك به القوم ويل له ثم ويل له انه يفيد الحذر من الكذب من اجل اضحاك الناس من اجل المسخ لا ينبغي ان يعود نفسه الكذب ولا يفعل ذلك ولو مسحا بل يطهر الانسان من الكذب مطلقا هذا هو الواجب على المؤمن لان من اعتاده كذب مزحا يقع فيه جدا ولا حول ولا قوه الا بالله فالواجب الحذر من تعاقب الكذب ولو على سبيل الحاج القوم ومسح معهم يا فلان قتل فلان وفعل فلان كذا وكذا ولا حبس له لنضحكهم بذلك هذا منكر من القول ينبغي الحذر منه نعم كذلك حديث الكفار وثبته ان تستغرقه او الحال ان ابي اسامه في جزءه بسعد ساقط لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح عند الحاجه الى ذلك فان الظلم يكون بالمال يكون بالعرض يكون في البدن والواجب استحلال من فعلت معه ذلك او رد حقه اليه ان كان مالا او في النفس او في البشره اما العرض في تفصيل فان تيسر استحلاله هذا هو المطلوب يقول يا اخي انا اخطات قلت في حقي ما لا ينبغي من الغيبه فابعني ولا حاجه الى ان يقول قلت كذا وكذا وكذا يطلب من العلم فان اباح فالحمد لله والا استرضاه بما يستطيع لكن ذكر العلماء ان بعض الناس قد يضره ذلك لو قال قد يضره هذا المنكر قد يكون اقوى منه قد يصيبه بلاء قد تكون فحنة بينه وبينه فساد فإذا كان يخشى من ذلك ولا يستطيع إخباره بالغيبة ولا استسماحه فإنه يستغفر له بظهر الغيب ويدعو له ويذكره بأحسن ما يعلم من حاله وخير ما يعلم من حاله في المجالس والمجتمعات التي أجابه فيها لا يكذب ولكن يذكره بخير ما يعلم وبأحسن ما يعلم من خصاله بدلا من غيبته في تلك المجالس حتى تكون هذه بهذا عند العجز عن استحلاله او الخوف من الفتن عند استحلاله وهذا الذي قاله للعلم والمعنى صحيح وقاعده الشرع تدعو الى ذلك لان القاعده الشرعيه ارتكاب ادنى المسلحتين بتوفيق كبراهما تحصيل على المسلحتين والمصالح بتفويت دنياهما وهذا امر معروف من قاعده الاسلام ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واعماله فتحصيل على المصلحتين وتثبيت كبرى المصلحتين امر مطلوب في هذا الباب وفي غيره كذلك حديث عائشه رضي الله عنها امر الاذى بالغصب هذا امر معلوم بالنص وبالواقع فالالد كثير الخصومات الذي كلما خرج من حجه دخلت اخرى مفهوم الذي ذي الوادي جانبين يعني انه لو تنطع وتكلف في خصومات لا يكاد يسلم من احد ولا يكاد يخلص خصومته الى دادته وعدم سماحته فهو كثير اللدد كثير الكلام كثير تشعيب الخصومه فيضر نفسه ويضر الناس ويتاذى به الناس معنى الخصم يعني كثير الخصومه فينبغي المؤمن ان يكون بخلاف ذلك سمحا طيب الكلام قريبا من اخوانه بعيدا من الشر وألا يكون لذادة في خصومته وتكلف في خصومته فيبغضه الناس ويبغضه الله عز وجل فالواجب في مثل هذا العناية بأسباب إنهاء الخصومة والسلامة من عواقبها الوخيمة ولو تسامح عن شيء يسير لا يضره فينبغي أن يكون بعيدا عن اللدد وكثرة الخصومات والتوسع فيها تشقيقها وتكلف فيها فإن عاقبة ذلك وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم سلم الحديث الصحيح لما لعن أو النقة قال لا تصح من النقة ملعونة قال العلماء من باب التنبيه عليه لا تحديد منه ولا سمعنا أنها تخرج من ملكه لا يعلم ملكه سر فيها بعدين، لكن الرسول أمر بذلك لأجل التنفير من اللعن. نعم نعم، لكن لا تخرج عن مكان العلم، إنما يسر فيها بعد ذلك. نعم. أراد أن يقتص ممن لعن. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني في هذا الموضوع، يعني إذا واحد مثلا واجه مثل هؤلاء رد عليه، مثلا الإنسان إذا رد عليه مثلا يقول لهم إن الله له وجه يليق بجلاله ويده يمتلك بجلاله ورجلان تليق بجلاله، ليس كمثله ليس كذلك. هذا كل ما أردت كتاب السنة، لكن لا يجوز إباحة ثلاثة من دون النص من كتاب أو سنة، الرأي مجرد لا، إنما الإثبات عما جاء في الكتاب العزيز سنة مطهرة مع الإيمان بأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كان فيه شيء هو السريع البصير. لما ذكر ترهيب مساوئ الأخلاق كما تقدم ذكر الترهيب، وبعض الناس يبدأ بها قبل الترهيب، وكل ذلك صحيح، فإن الترهيب والترهيب أمران مطلوبان. المؤمن يجب أن يهتم بالمكارم ويحذر المساوئ. النصوص جاءت في هذا وهذا، جاءت النصوص في الكتاب والسنة بالترهيب المساوئ الأخلاق والدعوة إلى مكارم الأخلاق. قد روى أحمد رحمه الله والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني يدعو صالح الأخلاق ويكملها على وتعالى ما عند الناس فيها من العرب وغيرهم، وبعث ليدعو الناس إلى بقية مكارم الأخلاق التي أعظمها وأهمها وأكبرها توحيد الله والإخلاص له، ويكون عبدا لله وحده لا لغيره، ويخصه بالعباده، العباده هذا اعظم خلق واكرم خلق. ثم الاخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظه على الصلوات واداء الزكوات وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصله الرحم والجهاد في سبيل الله وحفظ المعروف من المنكر وصدق الحديث ومواساه الفقير ونصر المظلوم الى غير هذا من الاخلاق الكريمه، كل هذا ما جاءت به الشرائع التي جاء فيها الانبياء، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق بأكمل ذلك وأتم بذلك. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الحافظ الخرائط يروى هذا الحديث له: إنما أتمم مكارم الأخلاق، بدل صالح الأخلاق مكارم الأخلاق، وكلا المعنيين متقارب. والمقصود أن الله بعثه يتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق ويدعو إليها وينهى عن سفسافها ورديئها. المؤمن ينبغي لا يكون عنده همة عالية يجتهد بسببها وعلى ضوئها إلى الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال

إذا خرجت متحيز حيوا بأحسن منها أو ردوا على الأقل الرد كفوا الأذى عن الناس. بعض الناس إذا كان في الطريق هذا يشتمه وهذا يؤذي بحقيب الأذى وهذا يقول في كذا وكذا وهذا يقول في كذا وكذا. المقصود أنه دوري المارة بلسانه أو بأفعال هذا من الظلم فيجب الحذر من ذلك. الرابع والخامس الأمر بالمعروف أن يأمر به، الأمر إذا رأى معروفا أضيع يأمر به، رأى منكرا قد فعل ينهى عنه. في هذا المجلس الذي رأى مر على إنسان يشتم ينكر عليه، مر على إنسان قد أبدى عورته ينكر عليه، مر عليه إنسان يعتاب الناس ينكر عليه، وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الطريق الذي جلس فيه أو عند بابه أو على محل مر عليه الناس. وإن كان غير طريق يجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه الأمر بالمعروف، لأن المؤمنين هكذا، المؤمنون هكذا يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كان، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضها أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاقهم ذكورا كانوا أو إناثا. الرابع حديث معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. هذا خبر عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين من اعظم المكارم ومن اعظم خصال الخير ومن اعظم اسباب السعاده، والجهل في الدين من اعظم اسباب المساوئ ومن اعظم اسباب الشر ومن اعظم اسباب الهلاك والوقوع في المعاصي. ولهذا جعل المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، لان الفقه في الدين والتوسط في الدين من اعظم المكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. فجدرهم بكل مؤمن، جدرهم بكل مؤمنة التفقه في الدين والتعلم والتبصر والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وبحثا ومراجعة وعملا. هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون المؤمنة إذا أراد السعادة والخير. الخامس حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء ميزان أثقل من عشر خلق، هذا يدل على فضل عشر خلق. قد جاءت إلى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تقدم في رواية مسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. من ذلك حديث سلامة كاد حسن غيادة لا بخير الدنيا والآخرة. من ذلك حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم إنا أحبكم إلي وأقربكم عند مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا يدل على فضل حسن الخلق، أن ينبغي المؤمن أن يتحلى بهذا الخلق الكريم ويحرص ويجاهد نفسه. هذه الأمور تحتاج إلى جهاد صبر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى احدا في الطلق او في الاخر طريق. هذا من حسن الخلق ايضا، المؤمن يجاهد نفسه مع اخوانه مع اهل بيته مع من يقابله من اخوانه مع استاذه مع زميله مع ضيفه، يجتهد ويحرص مهما كانت العاب ان يحسن خلقه وان يبتعد عن العنف والشده وسوء الخلق مهما استطاع، والتوفيق بيد الله جل وعلا. انما المؤمن يسعى ويسعى ربه التوفيق ويستعين بالله جل وعلا ويجاهد نفسه ويصبر. كل إنسان يجد من نفسه بعض الشيء، لكن لابد من صبر مع الضيف مع الزميل مع الأستاذ مع الصاحب مع الجار مع الزوجة مع الأولاد مع الخادم، لابد من صبر حتى يحقق هذه الخصلة ويحسن خلقه. السادس هذا الحديث من عمر كذلك حياء من الإيمان أو الشيخان الصحيحين، لا شيء جاهز لكن حياء من الإيمان. هكذا حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو قال ابن ست أسباب لها أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إغاثة الطريق والحياة شعبة من الإيمان. خرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم. هذا يفيدنا أن الحياة من جملة أفعال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران الصحيحين الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. ينبغي المؤمن أن يتحلى بالحياء. وما هو الحياء؟ الحياء خلق كريم، خلق باطن، خلق قلبي يحمل على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويزجر عن قبائح الاخلاق وعن سفاسف الاعمال. المستحي هو الذي يتحرى الاخلاق الفاضله والصفات الحميده والاعمال الجيده ويتباعد عن الاعمال السيئه وعن سفاسف الاخلاق وعن مقابله الناس بما لا ينبغي. هذا هو الحياء. وليس الحياء الجبن والضعف عن طلب العلم او عن حضور حلقات العلم او عن السؤال، ليس هذا هو الحياء، هذا جبن ولا ضعف خبر لا ينبغي. قال مجاهد رحمه الله فيما ذكر البخاري تعليقا من ذنبه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحيل، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحيل. من استحى ما حصل بقي في جهالته، من استحى يسأل أو يحضر حلقات العلم أو يذهب إلى سؤال العلماء بقي على جهالته. لا بد من السؤال وطلب العلم ومزاحمة طلبة العلم في طلب الخير حتى يدرك ما قسم الله له من ذلك. وهكذا قال المسلمين يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل أنا مرة من رسلها احتلمت؟ قال الذي نعم إذا رأت الناس. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة يتفقهن في الدين. المقصود أن التفقه في الدين هو الواجب على الرجال والنساء، ومن ترك ذلك حياء هذا ليس بحياء ولكنه ضعف وجنون خور أو جهل، وإنما الحياء هو الذي يزجرك عن القبائح ويحملك على المكاره، هذا هو الحياء. أما حياء يمنعك من إكرام الضيف، يمنعك من حضور حلقات العلم، يمنعك من السؤال، يمنعك من نشر العلم، يمنعك من نشر السلام، من رد السلام، هذا ليس بحياء ولكنه ضعف وخور وجبن وجهل لا ينبغي للعالم. وفق الله الجميع. يجب على الحقوق يجب المسلم هذا داخل إياك والله صلاة الأوابين بعد أن يصليها بعد التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إنه يشد الحر على أولاد الإبل. لا فشلة الإبل سمها أول ولا ما سوف يصلونها على السنة على التراويح ما في باس، لكن ما تسمى صلاة الأوابين ويسمى على مرسها. ما نعرف أن صلاة الأوابين هذا في إمها صلاة الأوابين، لكن صلاة على التراويح ما في باس. نعم نعم الشهيد يقول الشهيد هذا لا يجعل عنه الصحيح. نعم لا الصحيح لا يسأل السنة لا يصلى عليه ولا يغسل، يدفن في ثيابه ودمائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا مقتول في العرب، الشهيد مقتول في العرب. نعم. على أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيها الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وما يعود على العبد بالخير في الدنيا والآخرة. والله صلى الله عليه وسلم أدعى إلى كل خير، حرض على كل خير كما قال في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمونه ويذيرهم شر ما يعلمونه، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا، وقد دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر عليه الصلاة والسلام. هذه أربع لك هذه أبي مسعود يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك أن أبو مسعود وعقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري مشهور نسب إلى بدر ولم يكن من أهلها، قال آخرون بل هو بدري على الوقع والمشهور الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم، قد أدرك الناس

إلا أجره الله بمصيبته وأخلف له خيرا منها. حديث ذا الحديث عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي التميمي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي أن يتواضع أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يقهر أحد على أحد. هذا حديث عظيم يدل على أن الواجب على المؤمن أن لا يقهر وأن لا يتكبر، بل عليه التواضع لإخوانه وعدم التكبر عليهم وعدم الفخر. ولهذا قال: حتى لا يبغي أحد على أحد ويتعدى ولا يقهر أحد على أحد. فالواجب التواضع فيما بينه وبين إخوانه، كما يتواضع لله ويخضع لله ويؤدي حقه، هكذا يتواضع لإخوانه ولا يتكبر عليهم بنسب أو مال أو وظيفة أو غير ذلك، ولا يسخر عليهم بنسب أو مال أو غير ذلك، بل يتواضع ويعتبرهم إخوانه في كل شيء، وقد يكونون أفضل منه لو تأمل، قد يكونون أفضل منه في علمهم وأعمالهم، لكن قد يعميه عن ذلك الكبر والهوى. فالواجب على المؤمن يتواضع لله حتى يعرف قدر إخوانه، وحتى يعرف لهم حقهم، وحتى يوصفهم فيما يتعلق بحقوقهم عليه. رابع حديث ابن الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد على عرض اخيه الغيب رد الله عليه النار يوم القيامه. وهكذا حديث اسامه بن يزيد شاهد في الباب، والمعنى ان المؤمن سمع من يتكلم في عرض اخيه يرد عنه ويقول: اتق الله يا فلان، دع عنك هذا الكلام. اذا سمع يقول فلان بخيل، فلان شرس الاخلاق، فلان كذا فلان كذا، يقول: اتق الله، دع هذا. هذا من الغيبه. ولما قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك لما تخلف كعب، قال: شغله النظر في عطفين وكذا وكذا، قال: قام معاذ وقال: ما علمنا عليه الا خيرا. فدل ذلك على ان المؤمن يرد على الارض اخيه الغريب ولا يسكت ويسمع الغيبه، قد يتكلم ويقول: اتق الله يا فلان، دع هذا عنك، لا ينبغي لك هذا، لا يجوز لك هذا، من باب التعامل الذي وكر، من باب انكار انكر، ومن باب الرد على الارض اخيه، حتى لا يتساهل الناس في هذا ويتوسعوا في هذا فتقع الشحناء والعداوه بين الناس. وخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه، وما زاد الله عبدا بعفوه عزه، وما توفض احد لله الا رفعه. هذه الثلاث خصال عظيمه، فالمال لا تنقص الصدقه، بل يزيده الله بركه وخيرا. فينبغي للمؤمن الصدقه ولا يخشى الفقر، الصدقه في محلها، الصدقه في محلها من غير اسراف ومن غير اضاعه لما من تحت يديه. يبدأ بمن تعود فيتصدق الفضل الذي أعطاه الله، وله من الله وعد الخلف: وما أنفقت من شيء ويخلفه هو خير الرازقين. فالصدقة تزيد بركة وتزيد خيرا، لكن عليه يتحرى ما شرع الله في ذلك. وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزة. بعض الناس قد يظن أنه إذا عفا يكون ذليل يحقره الناس، هذا غلط. العفو لا يزيده إلا عزة، لا يزيده ذلة، العفو يزيده عزة عند الله وعند المؤمنين إذا كان العفو في محله. الثالث: هو ما تواضع لله إلا رفعه. قد يظن بعض الناس أن التواضع ذل وأنه مهانة وأنه ضعف، لا، التواضع عزة وكرامة وإيمان وتقوى وخوف من الله عز وجل، فهو لا يزيده إلا رفعة عند الله وعند المؤمنين. فلا ينبغي يتخيل أن عفوه ذل ولا أن تواضعه ذل، بل ينبغي له أن يعرف أن عفوه عز كرم، وأن التواضع لله ولإخوانه عز وكرم، وأنه لا يزيده الله بذلك إلا رفعة، ولا يزيده الله بذلك إلا محبة في قلوب المؤمنين، فلا يدع العفو ولا يدع التواضع. الحديث السادس: حديث عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أسلم قديما حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رضي الله عنه، وأنه سمع النبي سيقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا جنة بسلام. كل هذه المكارم العامة، كل هذه محاسن الأعمال، طعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الأرحام وصلاة الليل والناس، كلها مكارم الأخلاق. وقد قال هذا الكلام حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا جنة بسلام. هذه أخلاق توجب محبة الله لك ومحبة عباد جميعا. طعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام محبة بين الناس، وكونه يقوم بالذي والناس من يام ذكر الله عند الله عز وجل بما يكره الله به ويحبه عليه سبحانه وتعالى. ينبغي المؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته من لم تعرف. فيطعام الطعام فيه من فوائد تنظيف الضيف والفقير والغريب، إذا عرف الغريب والضعيف أن هذا البيت فيه طعام الطعام قصد إليه وأكل، قد يكون مضطرا إلى ذلك. وإفشاء السلام من أسباب تقارب القلوب واتحاد المسلمين وعدم الوحشة بينهم، وصلة الأرحام كذلك، محبة القرابة ومواساة لهم وإحسان إليهم وعون على تفقد أحوالهم وقربهم منك وسماعهم لكلامك وانتفاعهم بعيرتك. فإذا أهملتهم وأضعتهم أبغضوك ولم يسمعوا لقلبك. أما الصلاة بالليل والناس فيها فثوابها عظيم وعواقبها حميدة، وهي من صفة الأخيار في عباد الله، فينبغي المؤمن أن يفعلها، لأن الله جل وعلا ورسوله دعا إليها وأمر بها وحتى عليها، ولما فيها من الخير العظيم، ولأنها من صفات الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم، الله أعلم. سم الله رب العالمين وعن ابن الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيه المسيح ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآل المسلمين وعامته. أخرجه مسلم. سميه ثلاثة؟ نعم. معروف رواية مسلم فيها ثلاثة، لما رواه أبو داود والجماعة فيها ثلاثة. معروف النسك مسلم التي قرأنا ما فيها ثلاثة، عندي النسك فقط، لكن زاد أبو داود والجماعة ثلاثة. رواية ابن عمر أيضا رواية أخرى. نعم، الرواية لا لها رواية واضحة مثل النووي والأبي، لا لها رواية، إنما الأشهر في رواية مسلم من دون ذكرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. لا يعلم من آت المؤمن ولا من ذا أخيه، من أخيه عن جانا أخيه المؤمن هذا الحرف الله يقول آت أخيه المؤمن. المؤمن من آت أخيه المؤمن. نعم. عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أداهم. قد يكون ماذا بإسناد الحسن وواحد في إلا أنه لم يسمى الصحابة. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه احمد وصححه ابن حبان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كما ذكر المؤلف في اول الترجمه. والله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، وأعظمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم الأخلاق العظيمة وأفضلها فيه الخلق العظيم الذي يليق بالعبد أن يصفه بربه وأنه سبحانه مستحق العبادة. فأحسن الأخلاق وأعظمها وأفضلها أن يكون العبد عابدا لله وحده خاصا له بالعبادة تاركا لشركه به سبحانه وتعالى. روى أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الخرائط أيضا بسم الله بأس به إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومبعوث صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق التي منها توحيده والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه جل وعلا والوقوف عند حدوده، ويذكر في ذلك كل ما هو علو كريم من الإحسان إلى الناس ودعوتهم إلى الخير والصبر على أذاهم، نصر المظلوم ورفع الظالم إلى غير هذا من الأخلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومن هذا النصيحة الحديث الأول عن كبير الداري رحمه الله وأبو رقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة، كررها ألاف في عدة روايات من حديث عمر وحديث تميم في غير مسلم، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولا ريب أن النصيحة من أعظم المكارم والأخلاق ومن أعظم خصال المؤمن، وهي الدلائل على صفاء قلبه وقوة رغبته في الخير. النصيحة أمرها عظيم، وببذلها والتعاون فيها تصلح المجتمعات وتصلح الأسر، وبالغفلة والإعراض عنها تكثر الشرور وتقل الخيرات وتعظم الشحناء ويحصل التفرق. ولهذا قال أدّي النصيحة، فجعل الدين كله نصيحة. والمعنى أن الدين يعود إلى النصيحة في الأخلاق والأعمال، فالدين كله نصيحة. فالتوحيد نصيحة لله، وأداء أوامر الله وترك نواهي نصيحة لله، وتعظيم كلام الله والإيمان بأنه كلامه سبحانه حق وأنه منزه منزل عن كل باطل وأنه لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، واتباع أوامره وتركنا، وكل هذا من نصيحة لكتاب الله. وهكذا النصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، اعتقاد أنه رسول الحق، وأن الله بعثه في الناس كافة، وأنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه خاتم، كل هذا من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم ذلك اتباع شريعته والاستقامة عليها والمحافظة عليها والمغالاة فيها والمعاداة فيها والدعوة إليها، كل هذا من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين بالتعاون معهم على الخير ودعوتهم إليه وتوجيههم إليه، والحث على السمع والطاعة لهم في المعروف، والتحذير من المنازعة والخروج عليهم، إلى غير هذا مما ينفعهم وينفع المسلمين، والدعاء لهم الله الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح الحال، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. أما النصيحة لعامة المسلمين هي أنواع كثيرة، منها دعوتهم إلى الخير وتعليمهم توجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الحدود عليهم، إلى غير هذا ما ينفع. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أكثر في الله الجنة تقوى الله وحسن خلقه، هذا من أعظم مكارم الأخلاق، ليتقي ربه ويحسن خلقه. تقوى الله تستدعي إقامة فعل الأوامر وترك نواهيه وإقامة الحدود، صبر على الحق وكفاء الأذى، فتقوى الله تجمع كل خير. مع حسن الخلق هم من تقوى الله، حسن الخلق هم من تقوى الله، بأن حسن خلقه مع إخوانه في جميع الأحوال، وهكذا في حال الدعوة إلى الله لا يكون فضلا ولا غليظا، هذا جمع الخير. الله الآخر إنه لا تسعوا الناس بأموالكم ولا تسعوا من بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق أشمل بسط الوجه من حسن الخلق، لهذا عطفه عليه. قدم قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، قدم الحديث ما من شيء ميزان اثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان احبكم الي واقربكم من منزلتي يوم القيامه احاسبكم اخلاقا. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف اشياء ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق لقى طريق، كل هذا من حسن الخلق. هكذا حديث المؤمن لا تؤخيه المؤمن، حبيب المؤمن يخالط الناس بأسوء على الله خير من الذي لا يخالط الناس بأسوء على الله، كل هذا من مكارم الأخلاق. وينصح لأخيه يكون ملأة له يريه عيوب. حديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق، هذا من أعظم مكارم الأخلاق، أن يتقي ربه ويحسن خلقه. تقوى الله تستدعي إقامة فعل الأوامر وترك نواهيه وإقامة الحدود، صبر على الحق وكفاء الأذى، فتقوى الله تجمع كل خير. مع حسن خلق هم من تقوى الله، حسن خلق هم من تقوى الله، بأن حسن خلقه مع إخوانه في جميع الأحوال، وهكذا في حال الدعوة إلى الله لا يكون فضلا ولا غليظا، هذا جمع الخير. الله الآخر إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن خلق. حسن الخلق أشمل قصد وجه من حسن الخلق، لهذا عطفه عليه. قدم قوله صلى الله عليه وسلم الجر حسن الخلق، قدم الحديث ما من شيء من جاء أثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق الله طريق، كل هذا من حسن الخلق. وهكذا حديث المؤمن لا تؤخيه مؤمن، حديث هو ان يفارق الناس ويصبح على خير من الذي لا يفارق الناس ولا يصبح على الناس، كل هذا مما كان من الاخلاق. ولينصحه لاخيه ويكون من اخله يريه عيوبه وينصحه في تركها ويري حسناته ويحثه على الثبات عليها والقيام بها والاستمرار فيها. المرآة تريك ما في وجهك وما امام المرآة مما قد لا تراه فتجتهد في اصلاحه، تريك عيب وجهك عيب مقامتك اشياء لا تستطيع لا تراها ولا تستطيع لها. فالمؤمن مرآتك يريك حسناتك وسيئاتك وينصحك يوجهك الى الخير، وهكذا يصبر على الناس ويخالطهم ويدعوهم الى الحق ويزجرهم عن الباطل ويامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر خيرا من الذي يعرض ويبقى في بيته. قال صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت قضي بحسن الخلق، هذا في دعوة طلب من الله جل وعلا أن يحسن خلقه. وهذا أيضا من طلب مكارم الأخلاق، فإن دعاءه الرب وسؤاله إياه أن يحسن خلقه معناه أنه يطلب أن يعطى مكارم الأخلاق، لأن تحسين الخلق من مكارم الأخلاق. المؤمن الإنسان إذا صار عنده شيء من الشدة شيء من سوء الخلق ينبغي أن يرضى إلى الله، أن يرضى إلى الله ويسأله من فضله ويجاهد نفسه في ذلك ويعودها الخير. فحسن الخلق اكتسب ايضا، اكتسب بالمجاهده وبطلب الله جل وعلا ان يعينه على ذلك. وقد يكون هذا غليظا وقد يكون شديدا وقد يكون كارثه الاخلاق، ولكن بالتمرن والتدرب وسؤال الله التوفيق والهدايه ومعالجه النفس وجهادها يعطى خيرا كثيرا. اتقى الله عنه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. لكن واحد ما يقدر يصبر على الاداء جاهل نفسه، جاهل نفسه حتى يقوى على لا يحتاج إلى جهة نم. كيف سنة إذا رأى هذا في المراية؟ يرى هذا وجهه في المراية. إذا ما قال هذا حسن. مثل ما قال أقول حسن. لكن يقول في كل حال في جميع الأحوال. ولا ما هذا هو يعني هذا طلب وفي حاجة إليه. لا هذا في يعني كم جل هذا أقول لها هذا الطلب في جميع الأحوال، يسأل ربه هذا في جميع الأحوال، وعند الورد البدعات والإقبال على الله عليه يشكر الله ويسأل ربه المزيد من فضله. نعم. الحديث هذه كلها تثبت هذا. ما أعلم بها شيء، ما أعلم بها. طبعا. نعم. ثم أشوف المؤلف عليها كذلك. نعم. نعم. سم. الله. كانت من أعتق أربعة من ولد إسماعيل، هذا الدعاء في ذكر الدعاء ختم به المؤلف الكتاب، والمناسبة ظاهرة لأن الذكر والدعاء تختم به الحياة، تختم به المجالس، تختم به الصلوات، تختم به الصيام. فذكر الله جل وعلا مطلوب دائما في أول الحياة وفي آخرها وفي أثنائها وفي كل عمل، ولذلك شرع الله جل وعلا الذكر في جميع الأوقات، وندب العبادة إلى الذكر دائما في كل شيء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وأول الدين وأول الإسلام ذكر، قول لا إله إلا الله أول كلمة يقولها المسلم ويذكر فيها الإسلام ذكر، وهي أعظم الذكر لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الذكر العظيم مأمور به العبد دائما في جميع الأحوال، في صغره وكبره وشيبته وشبابه ومرضه وصحته وسفره وإقامته وعند موته وفي جميع الأحوال. وفيه خير عظيم وفضل كبير مع خفته وسهولته، فينبغي المؤمن ألا يزال إنسان مربى من ذكر الله. ولهذا قال رجل: يا رسول الله إن الشرائع كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتثبت به. فقال عليه السلام: لا يزال إنسان الإنسان مربى من ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: صدق المفردون يا صدق المفردون، قال الذاكر والله كثيرا والذاكرة. فذكر الله جل وعلا فيه الخير العظيم والفائدة العظيمة، سواء كان قوليا أو عمليا أو قلبيا. فالذكر يكون بالقلب كتعظيم الله ومحبته والشوق إليه وخوفه ورجائه والتفكير في حقه عليه. والذكر يكون باللسان، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومن الاستغفار والدعاء وغير ذلك مما يقوله اللسان مما يحبه الله. ويكون بالأعمال من صلاة وصوم واجتهاد وصدقات وغير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بشهادة بمعية خاصة تقضي رحمته له وتأييده له وتوفيقه له، مثل ما قال جل وعلا في قصة موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قال في قصة محمد: لا تحزن إن الله معنا، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه يقال لها معية الخاصة التي تقتضي محبة العبد، محبة الرب للعبد وثناءه عليه وتوفيقه له وتأييده له وإعانته له على الخير. وهناك معية عامة مع العباد جميعا كما قال سبحانه: هو معكم أينما كنتم، بعلمه واطلاعه وقدرته عليهم سبحانه وتعالى. حديث ثاني يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. هذا فيه الحث على الذكر، ولا يقتصر على اللسان لما تقدم، يقوم بالقلب ويقوم باللسان ويقوم بالعمل. والمقصود من هذا تحريم الغفلة. قال الله في أهل النار: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ولكن الأنعام بل هم أضلوا سبيلا. قال عز وجل: ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغفلة عن الله وعن ذكر هي مفتاح الشر وطريق الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قريب، وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله العافية. ينبغي الإكثار من ذكر الله، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكر الله فيه إلا هبته الملائكة وأشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في مأده. وهكذا اجتمعوا على دراسة القرآن جاء في هذا المعنى أيضا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكر الله فيه ولو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان آل حسرة بلفظ الله قاموا عن مثل جيفة حمار. هذا في الحث على حمارة المجالس بإذن الله واستغفاره ودعائه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو بقراءة ما تيسر من القرآن. المقصود أنه لا ينبغي أن تكون المجالس عارفة من هذا الخير، فتكون معمورة بما تيسر من ذلك من قراءة القرآن أو ذكر الله أو استغفار أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جمع بين ذلك صار أكبر وأعلى وأعظم. وهكذا حديث أبي أيوب الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كما يعتقى 4 مسلم ولا بإسماعيل. وهو شيخ على البخاري ومسلم الصحيحين، وهذا فيه فضل عظيم 10 مرات. لكن مع الإيمان ومع الصدق، لأن هذه الكلمات إنما تنفع مع الإيمان والصدق. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، يعني معتقدا لها مؤمنا بمعناها، معتقد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. كان كما يعتقد 4 أنفس من العرب عائل مستعيبا من ولد إسماعيل. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذلك يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 لقاءات، وكتب الله له 100 حسنة ونحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان ذلك اليوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، خرجه الشيطان في الصحيحين. هذا حديث عظيم، ما ينبغي للمسلم أن يدع هذه الأشياء، ينبغي أن يحافظ عليها كل يوم ويكثر منها، ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم. هذه أذكار عظيمة وفيها فوائد جمة مع الصدق والإخلاص والرغبة فيما عند الله عز وجل. وهكذا حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال سبحان الله 100 مرة فطر عنه خطايا، وإن كان متزلزل البحر. هذا في فضل التسبيح، هي تقديس لله وثناء عليه. زاد أبو داود: سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. ينبغي أن يقال ذلك 100 مرة صباحا ومساء. وعند مسلم من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي، ينبغي أن يقال هذا عند الصباح وعند المساء. ولو ذكر المؤلف حديث لا إله إلا الله اعتبره هنا لكان أنسب، كان ذهل عن عند هذا الكتاب رحمه الله. وأقبل حديث جويرة والحديث السابع، يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وصلاها صلاة الفجر حتى أضحت، وهي في مصلاها تسبع وتذكر الله وتقرأ رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وجدت من أقلت منذ اليوم لوزنتن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله أسفه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. هذا يدل على فضل هذه الكلمات، وأن تكرر 3 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله أسفه، سبحان الله زينة عرشه، زينة لوجهه، سبحان الله مداد كلمات. هذه 4 كلمات لله شأن عظيم ينبغي المحافظة عليها. وفق الله من ذلك. نعم. لو جاء لسي كفر والسماء تبيات الأمال بإذن الله تحديث الصحيح. نعم، يعني أنزلك حامدا لك، أنزلك بحمدي لك وثنائي لك ثني عليك سبحانه وتعالى، أنزله عن صلاة النقص مع حمده والثنائي عليك. نعم. نعم. نعم. وليس معهم عليهم جهل نفسه جهل حتى يتعمل ويستفيد، فإذا أخرى منها دخل في قلب ذلك واستقر في قلبه ذلك وهدي لك الفكر والتفهم والتعقل. المهم أن يعتادها ويكثر منها، وعلي يتحرى الصدق في ذلك والعمل والقضاها. نعم. إذا كان أول كلام أول صباح وآخر النهار كلها ذكر واستقرار، كل في هذه الأخرى ما بينه. نعم. السلام عليكم. ذكر الله الذي سلم علنا أول مرة يكون أحد. لا، علنا حتى يتأسى بعضهم حتى يستفيد هذا من هذا. نعم. لا مو لا يتعمد من يعني جماعي، هذا يدخل هذا يدخل. جماعي ما له أصل. نعم. وعن عمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس شيء أكبر مع الله من الدعاء سبحانه وتعالى والحافظ. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وسحره وحبان وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الحي المريض يستحي لعبده إذا وقع إليه يديه أن يردهما سلطا. أخرجه الأربعة من النسائي وصححه الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كالتي قبلها هي الدلاله على فضل الذكر والدعاء، وينبغي للمؤمن ان يكثر من الذكر والدعاء، وان ذلك من رحمه الله وفضله، حيث احسن الى عباده وشرع لهم انواعا من الذكر والدعاء تنفعهم النفع العظيم ولا تكلفهم كثيرا ولا تشق عليهم. هذا من نعم الله العظيمه. فان الاذكار كلها خير وهدى، كلها رحمه، كلها تفيد المؤمن درجات وحسنات وتكفير سيئات مع قلة المؤونة وقلة المشقة. هذا من رحمة الله ووفقه سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر في كتابه العظيم للحث على ذلك بما فيه من الخير العظيم والفائدة العظيمة والعاقبة الحميدة للذاكرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا قلت الصلاة تنتهي الغضب واركعوا ثم اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، إلى رسول المفردون قال الذاكرون كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا ادعوني استجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الآية. ينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء من ذكر الله عز وجل أينما كان، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا الحديث صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني انها من الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات الاعمال التي تبقى للمؤمن وتنفعه في الاخره اذا فعلها لله واداها لله مخلصا. هذه كلمات عظيمه خفيفه المؤونه يسيره المؤونه ونفعها عظيمه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله والله سبحانه وتعالى. والباقي الصالح خير من ذلك ثوابا وخير املا وخير مردا، ينبغي ان يكثر منها لعظم شانها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم احبك الى كلام الله اربع لا يضرك بايهن بدات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سواء بدات بالتسبيح او بالتحميد او بلا اله الا الله او بالتكبير كله واسع. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او قلت لا اله الا الله والحمد لله وسبحان الله والله اكبر، او قلت الله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، كل واسع. ولهذا قال لا يضرك بايهن بدات، ينبغي الاكثار من ذلك لانها خفيفه المؤونه عظيمه النفع والجدوى والاجر. وهكذا حديث ابي موسى لا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. جاء في هذا ما عدة أحاديث تدل على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. زيادة قال ولا رجع من الله إلا إليه، هذه كلمة تفيد التجرد من الحول والقوة وأن كل في بيده سبحانه وتعالى، وأن العبد ضعيف ليس له قدرة ولا حول ولا صبر إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا حول لي على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله. يا تنصر وتجرد من حولك وقوتك وإقرار بذلك لله وحده سبحانه وتعالى. فلهذا تحقيق لتوحيد الربوبية الذي هو الدليل والبرهان على توحيد العبادة والربوبية. فإن من أقر أن ربه هو صاحب الحول والقوة بيده كل شيء كان هذا مما يدعوه إلى إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة وطاعة أوامره وتقى نواهيه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، ولا سيما عند الشدائد والظروف، فإن الله يعين العبد بها على تحت تسهيل أموره وتغيير كرباته، لأنه اعترف بالشيء لأهله وهو الله وحده سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا كذلك حديث النعمان المشيد سعد الأنصاري رضي الله عنه عن نبيه يقول بسم الدعاء والعبادة. هذا يدل على عظم شأن الدعاء وأنه هو العبادة، حصل في عبادة ليرى بشأنه مثل الدين النصيحة الحج عرفة يبين عظم شأن الدعاء. وما ذاك إلا لأن الداعي معترف بأن ربه هو الغني، إلا يطلب منه الجود والكرم سبحانه وتعالى، وسميع الدعاء لهذا دعاه، والقادر على إجابة الدعوة، والرؤوف والرحيم واللطيف، لهذا صار دعاؤه يتضمن وصف الله بصفات كثيرة. دعاؤك إياه يتضمن اعترافك بغناه وأنه ذو الجود والكرم ولهذا طلبته، يتضمن أنه يسمع دعاءك مع كونه فوق السماء فوق العرش جل وعلا، يتضمن أنه رحيم يرحم الداعين ويجيب دعوتهم، يتضمن عليهم بحالك لا تخفى على خافيه في الدعاء والعبادة، ينبغي الإكثار منه. ولهذا قال جل وعلا: وادعوني أستجب لكم إنني أستكبر عن عبادتي سيدخل جهنم داخرين. يسمى الدعاء عبادة، يسمى عن عبادتي سيدخل جهنم داخرين، يعني صاغرين حقيرين. التكبر عن الدعاء من صفات الجبابرة، من صفات من عدم الإيمان. أما المؤمن فإنه يعتقد أن ربه جل وعلا هو كريم، هو الجواد، هو الولي الحميد، هو اللطيف بعباده، يستمع لدعائهم فيلجأ إليه ويسأله بالرهاء والشدة: ادعوني أستجيب لكم. والآخر الدعاء مخف العبادة، هذه الرواية وإن كان فيها ضعف لكن داخلة في المعنى الدعاء والعبادة، فإن مخف شيء خالصة. المعنى في حصر أن الدعاء والعبادة الحقيقية التي فيها الاعتراف بكل شيء بما يليق بالله. والدعاء دعاءان: دعاء العبادة وهو السائل وهو ذكر الله وتوحيده وطاعته، ودعاء السؤال مسألة وهو طلب الحاجة من الله عز وجل. فالدعاء بنوعيه هو العبادة، سواء كان دعاء مسألة اغفر لي وارحمني وانجني وارزقني، أو دعاء عبادة كالحمد والصلاة والصوم، فإنه دعاء. فإن المصلي إنما صلى يطلب، وإنما صام يطلب، وإنما حج يطلب، وبحجه أو صلاته أو صومه أو استغفاره أو تسبيحه، إن فعل هذا يطلب الثواب من الله، يرجو منه الثواب، يريد منه الثواب سبحانه وتعالى. هو داعي في الحقيقة، المصلي داعي، الصائم داعي، والحاج داعي، وهكذا من سأل له اغفر لي وارحمني وانجني وارزقني هو سائل، هو داعي. فالدعاء سواء كان دعاء عبادة في الصلاة والصوم أو دعاء مسألة اغفر لي وارحمني هو عبادة. فالإكثار من هذا ومن هذا إكثار من العبادة. فينبغي المؤمن أن لا يمل وأن لا يعجز وأن لا يضعف ويكثر من الدعاء فهو على خير، فأجور على دعاءه. أما الحاجة فقد تنجز لحكمة وقد تؤخر لحكمة، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تدخل له دعوته في الآخرة، وإما أن تعجل في الدنيا، وإما أن يصلح له الشر في الدنيا. قال يا رسول الله: إذا المكثر قال الله أكبر. لهذا أن دعاءك لا يضيع عليه، فلن تفيد دعائك على خير، أجر لك يعجل، وحاجة تقضى أو تؤجل أو تعطى خيرا منها وأفضل منها. ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. كذلك حديث أنس الدعاء لا يرد، يعرف أن الدعاء له أوقات يجاب فيها أكثر. ينبغي المؤمن يتحرى الأوقات التي تناسب ويكون الدعاء فيها أقرب الإجابة، لأنه بحاجة إلى ذلك، فهو يتحرى الأوقات المناسبة حتى تجاب دعوته، له مأمور بهذا ومشروع له هذا. ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة، ومن ذلك آخر الليل، ومن ذلك جوف الليل، ومن ذلك آخر الصلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من المساء ما شاء لما علم التحيات. من ذلك السجود، صلى الله عليه وسلم أقرب يقرأ عند ربه المساجد أكثر الدعاء، يقول: أمر في بعض وفي الرب يجتهد بالدعاء قبل أن يستجاب لكم. فالمؤمن يتحرى الأوقات والهيئات المناسبة التي وعد فيها الإجابة، وإن كان الدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين، والله وعد بالإجابة مطلقة، سواء دعوته بالصلاة أو بهذه الصلاة في الليل أو في النهار في أذى والإقامة أو في غير ذلك، لكن تحدي الأوقات التي جاء فيها نص خاص يكون ذلك أكمل، كآخر الصلاة قبل السلام، وكآخر الليل التنزه الإلهي، وكجوف الليل الآخر، وكما بين أهله والإقامة، وهكذا عند الغروب والشدة فمن يطال إلى دعاه ويكفي السوء. فينبغي أن يتحرى هذه الأوقات، ومع ذلك يدعو في الأوقات الأخرى، يكون حريصا ويكون مكثرا من الدعاء، لأن الله يحب العباد أن يسألوه ويرضعوا إليه وأن يكثروا من ذلك، لأن في دعائهم إياه اعترافا بجوده وكرمه وإحسانه إلى عباده وقدرته على الإجابة وسمعه للداعي وعلمه بحال الداعي. واللفظ الآخر: ليس شيء أكثر على الله من الدعاء. وما ذاك الذي ما فيه من اعتراف الداعي بأن ربه يسمع الدعاء وأنه على كل شيء قدير وأنه جواد كريم وأنه الرحمن الرحيم، ولهذا دعاك. إذا جمع بين الأمرين يكون أحسن، إذا صدق ولكن الله جمع بين الأمرين مثل جهد يذكر الله والإله يذكر الله. الذاكر مع الذاكر أفضل المقسم للدراهم والمغافل وأفضل المجاهد والمغافل. لكن مما ينبغي للمؤمن يكون ذكر الله مع كل عمل، مع صدقته ومع جهاده ومع عيادته المريض ومع جميع أحواله، يذكر الله بقلبه ولسانه. كذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي العبد يرفع يديه إليه وردهما صفرا. هذا فيه حتى على أيضا رفع اليدين عند الدعاء، وأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ينبغي رفعهما عند الدعاء، وجاء الإجابة. وامتثالا لهذا الحديث وما جاء في معناه، وكان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يرفع يديه ويحب الدعاء عليه الصلاة والسلام، ولما وقف في عرفة رفع يديه ودعا حجة الوداع، وهكذا في مزدلفة وقف في المشعر الحرام صباح يوم النحر رفع يديه ودعا، وهكذا على الصفا والمروة رفع يديه ودعا في السعي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لما دعا من جمرتين كما في الأولى والثانية رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الاستسقاء رفع يديه ودعا وبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام. كل موضع رفع فيه النبي يشرع لنا أن نرفعه فيها جاء به عليه الصلاة والسلام، وهكذا المواضع التي لم يرفع فيها نحن نعلم أنه رفع فيها لنا أن نرفع عند الدعاء لو هم أسباب الإجابة. أما المواضع التي فعلها ولم يرفع فإذا لا نرفع فيها، فإذا الأحوال ثلاثة: حال رفع فيها نرفع فيها، وحال ترك الرفع فيها لا نرفع فيها، وحال لم يرد فيها شيء نرفع فيها لأنه أسباب الإجابة. ومن الحال الوسطى التي فعلها ولم يرفع دعاءه بين السجدتين ما رفع فيه بين السجدتين، دعاءه في التحيات ما رفع يده فقال لا يسلم دعا للوضوء من ذلك بعد السلام إذا سلم الفريضة ما كان يرفع يدعو بينه وبين نفسه ولكن لا يرفع يديه، كما انه لم يرفع قبل السلام هكذا بعد السلام. المواضع التي فعلها صلى الله عليه وسلم بين امته واصحابه ولم يرفع لا نرفع، والمواضع التي فعلها ورفع نرفع فيها عليه الصلاه والسلام، كما في رفعه في عرفه وفي مزدلفه وفي السعي والمروه على الصلاه والمروه وعند الجمرتين وفي الاستسقاء، وهكذا يوم الجمعه في خطبه الجمعه خطبه العيد ما رفع فلا نرفع، هي لم يرفع في خطبه الجمعه يكون مخالف للسنه، الذي خطب الناس في الجمعة ولم يرفع يديه، فدل ذلك على أننا نتحرى فعله صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث رفع رفعنا، حيث ترك تركنا، والمواضع التي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا نحن مخيرون، إن رفعناه من أسباب الإجابة وإن لم نرفع فلا بأس. بعد سم نعم فرط ايش؟ لا يرفع فيها نعم، النبي ما رفع فيها، الاستسقاء يرفع، إذا استسقى يرفع. إذا استسقى هو الدول لا يرفع يده، لا تفرط في الجمعة العادية التي ما فيها استسقى لا يرفع. نعم ما أعلم بها شيء، ويرفع حسن ما نعلم فيه، يعني حسن الاستخارة وإذا رفع هي كان أبلغ بالدعاء. نعم جاء في قوة النوازل الله، فلهذا ذكر العلماء شرعية الرفع يقول في قوة النوازل لأنه ينجز قوة النوازل. نعم لم يرد فيه شيء، من دعا فلا بأس ومن ترك فلا بأس. نعم ما ينبغي الاعتياد، نفع بعض الأحيان لأنه ما كان يعتاد صلى الله عليه وسلم. نعم استخارة من بين أمرين إن خصت كل واحد باستخارة فلا بأس، وإن جمعها باستخارة فلا بأس، ما في مانع لما أنا جاء في حديث ضعيفة فالأفضل ترك بس بعضها الآن استحب، قال لنا حديث نفس تعدى الطرق ويكون باب الحسن لغيره كما قال حافظ في آخر القلوب يأتيكم كلام الحافظ في القلوب، وآخر قال لا يستحب لأن الحديث الصحيح ليس فيه شيء، من دعاه للاستسقاء لم يمسح، هكذا في المرتين وعلى الصفا والمروة لم يمسح، وهي حاجة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تركه أولى. نعم نعم هذا هو الشعور بالحياة سبحانه وتعالى يليق بالله لا يكافئ في خلقه سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي الحق. نعم. هل ورد الدعاء هذه النوافل؟ ما خبر شيء. ما خبر شيء ضعيف صحيح، ما خبر شيء صحيح. جاء في بعض الحديث ضعيف حتى لا دعاء للنافل أشرف في اليدين، لكنه ضعيف. هذا الموضع مثلا. الوضع الذي لا يريد لا يخير فيها الإنسان. يعني لا يريد يخير. لكن لا يداوم على رفع لأن لم يرد المداومة إذا دعا بعض الأحيان رفع حسن إذا تلف حسن حتى لا يكون أحد شيء خلاف السنة. لا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أعرف بعد الكتابة وبعد المواعظ. أم بعد المواعظ. ما أخذ الشيء هو ما أخذ الشيء. نعم. هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالدعاء والذكر. قدم الأداب والذكر والدعاء، وأنه ينبغي المؤمن أن يعمر حياته وأوقاته ليلا ونهارا بالذكر والدعاء، ولا يخطر من ذلك، فإن ذلك فيه الخير العظيم والعاقبة الحميدة، ومن أسباب تفريج الكروب، تيسير الأمور، قضاء الحاجات، السلامة من الشيطان وجنوده. ينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر لله، كثير الدعاء، كثير الاستغفار، كثير الضراعة إلى الله عز وجل، فإنه يحب سبحانه الذاكرين ويحب الملحين في الدعاء. حديث أول حديث عمر كان يسأل ما إذا مد يده الدعاء لم يردهما حتى يمسح عليه الوجه. خرجه أبو داود له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، قال حافظ رحمه الله مجموعها يقضي بأن حديث حسن. هذه التي في هذا الباب مثل ما أشار المؤلف كلها ضعيفة، حديث ابن عباس وحديث عمر وما جاء في معناهما كل أسانيدها ضعيفة. اختلف أهل العلم هل يكون مجموعها من باب الحسن لغيره فيسحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أم لا تكون من هذا القبيل فلا يشرع مسح الوجه. ثبتت الأحاديث الصحيحة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه باليدين، لما فيها الدعاء وفيها رفع اليدين، منها ما ثبت الصحيح في الصحيحين عن حديث انس في الاستسقاء ان رسول الله يديه الدعاء وبالغ ولم يذكر احد من مسح بهما وجهه عليه الصلاه والسلام، هكذا ما ثبت في الصحيح عند دعائه مسعى الصفا والمروه وعند جرتين وفي عرفات المزدلفه. فلهذا ذهب نوع من العلم الى عدم شرعيه المسح لان الاحاديث الصحيحه بما فيها شيء من ذلك. قال قوم بل يستحب لان هذه الاحاديث التي ذكر فيها بجمع بعضها الى بعض وضم بعضها الى بعض واختلاف من خارجها تدل على انه كان يفعله بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام، ولعل هذا اقرب لان فعله بعض الاحيان بل هو واسع والافضل الترك. اما قل بانه بدعه ومحن نظر ليس بظاهر، ولكن اذا قيل ان الاولى الترك هو اقرب لان الحاجه الصحيحه ليس فيها شيء من ذلك، واذا فعله بعض الاحيان فالافضل ان لا يكون من باس عملا بقول من قال انها من قبيل الحسن لغيره بسبب تعددها واختلاف مخارجها. اما الاقوى عندي والاقرب عندي ان هذا لم يفعله عليه الصلاه والسلام، لانه لو فعله لنقله رواه الاخبار الصحيحه ولا يخفى عليه. الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ان اولى الناس بي اكثرهم علي صلاه، اللهم صل عليه وسلم. اولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم اكثرهم علي صلاه، فينبغي المؤمن ان يكثر من الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام عند ذكره بعد الاذان والاقامه وفي يوم الجمعه وفي التشهد الاول والاخير وغير ذلك. ينبغي عماره الاوقات بذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم: ما قد جلس قوم مجلسا فيذكر الله فيه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الا كانت عليه حفره، فلو كانت عليه حفره يوم القيامه، ولو الله الا كانت الا قام عن مثل جيفه حمار. الحاصل انه ينبغي المؤمن ان يكثر من ذكر الله دائما ويكثر من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتتاكد ان الصلاه في مواضع بل تجب في مواضع، فينبغي المؤمن ان يتحرى ذلك ويؤديها في الوضع التي تجد فيها اخر الصلاه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وينبغي الاكثار منها في يوم الجمعه كذلك اللي كانوا بها متاكد بالتاكيد بعد الاذان وبعد الاقامه. ينبغي المؤمن ان يكون هكذا يتحرى الاوقات التي جاء فيها التاكيد ويعتني، وفي اول الاوقات يكثر منها مع ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رايم انفه ثم رايم انفه ثم رايم انفه امرئ ابن كفر عنده فلا يصلي عليه، وقال رايت كلمه عنده فلم يصلي علي. هذا رايم انفه يشعر بالوجود، يدعى عليه بانه يلصق انفه بالرواب والتراب يشعر بالوجود. كذلك امره صلى الله عليه وسلم بها عند الاذان: ثم صلوا علي، كان يدعو على التاكل اذا فرغ الاذان واجاب المؤذن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوه الثانيه. ولقال مثل في هذا الاذان الثاني هكذا يوم الجمعه جاء عليه حتى على اكثر من الصلاه يوم الجمعه، فإذا فرضوا أعماله لا فرضوا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإكثار من ذلك. فإن صلاة فرضوا علي اللهم صل وسلم إن رفعت كيف فرضوا عنه قد أرنت بعيد، قال إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. وهكذا يصلي عليه الصلاة والسلام لأهل الصلاة بعدما يأتي التشهد أو يرى كيف يصلي، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من أحد. وذهب جمع من العلم لأنها واجبة، قال قل منها ركن الشهود الأخير فينبغي العناية بذلك عدم ترك ذلك، فإن قول بوجوبها أو فيها يقول قوي قول له حظه من القوة فلا ينبغي أن يدعها. أما الشهود الأول فالأولى فعلها بعموم الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف يصلي عليه قال قولوا اللهم صل وسلم، ولم يقل بالأخير من أطلق أو السلام كما قد علمتم، والسلام يقال في الأول وفي الأخير السلام على أيها المذكور. هذا يقتضي ان صلت عليه في الموضعين جميعا الاخير والاول جميعا، لكنها في الاخير اشد واكد، ولهذا ذهب احمد رحمه الله والشافعي الى وجوبها الشهر الاخير، وقال قوم بركنيتها ومذهب ان الحنابله بركنيتها في الشهر الاخير، هذا يوجب العنايه بها وعدم التفريط فيها. والحديث الثالث حديث شداد بن اوس سيد الاستغفار، يقول سيد الاستغفار أن يقول يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فأعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بما فعلت وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا غفور له. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء وهذا الذكر. وهو ذكر ودعاء واستغفار فينبغي الإكثار منه وتمامه بالصحيح واقتصره تمامه بالصحيح. ومن قالها حين يصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة. ومن قال حين يمشي موقن بها ومات من ليله دخل الجنة. هو حديث عظيم. ولهذا قيل سيد الاستغفار. يعني رأس الاستغفار وأمير الاستغفار ومقدم الاستغفار هذا الذكر العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك بما صنعت أبوء لك بذنبي علي وأبوء بذنبي. يعني أبوء يعني يعترف يقر واعترف بذنبي وأني خطاء مذنب مقصر وأبوء بنعمتك يعني أعترف وأقر بنعمتك وإحسانك إلي. هو توصل إلى الله بالاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعم والإحسان. فهو معترف بتقصيره وعدم قيامه بشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدعاء والضمع إلى الله مع مشاهدة عيب النفس مشاهدة عيب العمل وتقصير العمل. فإن في أبوك بذنبي عيب النفس وفي أبو بنعمتك الاعتراف بنعم الله وإحسانه وتقصيرك في ذلك. فأنت توصل إليه بمشاهدتك تقصيرك في شكره واعترافك بإساءتك وتقصيرك في ما يجب عليك بالكف على الذنوب. وهذا ينشأ عن أمران آخران وهو الحب لله عز وجل ومشاهدة منه سبحانه وتعالى وإحسانه على العبد. ويبقى أمر ثاني وهو الشكر لله. العبد يشاهد نعم الله وإحسانه إليه ويبادر بالشكر ويشاهد تقصيره وعيبه ويبادر بالاستغفار والرجوع إلى الله ويجد في طاعة سبحانه وتعالى. فينبغي يشير العبد إلى الله بين محبة بين مشاهدة منه والإحسان ومشاهدة عيبه وتقصيره وعدم قيامه بحق ربه فيكسبه ذلك الحب العظيم لربه والضراعة إليه واللجأ إليه ومشارعة إلى شكر النعم سبحانه وتعالى. الحديث الرابع الحديث من عمر فيه دعاء الصباح والمساء. كان يشرعه في الصباح والمساء. اللهم إني أسأل العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأرفع عوراتي وأنا براتي قد من يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك لو كان من تحتي. رواية كان يقول في أوله اللهم إني أسأل العافية في الدنيا.